أحمد رب الله ذا الثناء ممجدا بأحسن الأسماء مصليا على النبي الخاتم وآله وصحبه الأكارم وبعد فاستمع إلى منظومتي سميتها بالشهادة المختومة ضمنتها أسماء رب الحسنى من يحصيها نال المقام الأسنى أسماؤه الحسنى له سبحانه معبودنا الرحمن جل شانه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتكلم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى عن مبحث عظيم من مباحث الدين، من مباحث العقيدة، وهو ما يتعلق بالله عز وجل، وهو وسيلة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، إذ معرفته سبحانه وتعالى هي أصل العلوم وهي أعظم مطلوب، وذلك لأن التعرف إلى الله عز وجل يزيد في قلب العبد وفي عمله محبة الله عز وجل وتعظيمه والخوف منه والخشية منه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أولى الأمور في تعلم العلم هو معرفة الله عز وجل، وهو أصل معرفة الله عز وجل أصل، كما يعني يسأل العبد في قبره عن ثلاثة أشياء: يسأل عن الله عز وجل، ويسأل عن دين الإسلام، ويسأل عن نبي الله عز وجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت خشيته منه سبحانه وتعالى. فرأيت أن نتكلم عن أسماء الله الحسنى، ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول الله عز وجل: له ما في السماوات وما في والأرض، هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأسماء الله عز وجل مطلوب من العبد أن يعرف معانيها وأن يحصيها وأن يحفظها وأن يعمل بمقتضاها، لأن من أحصى وحفظ 99 اسما من أسماء الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة. لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها وفي رواية من حفظها دخل الجنة. وحفظها وإحصاؤها عن ظهر قلب، أو أن يتتبعها في الكتاب والسنة ويبحث عنها ويقيدها، وكذلك أن يعمل بمقتضى هذه الأسماء الحسنى التي تزيد من تدين العبد وصلته بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء سماها بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال أهل العلم: إن أسماء الله عز وجل توقفية، يتوقف في معرفتها على الكتاب والسنة، فلا يجوز لعبد أن يحدث اسما لله لم يسمي الله عز وجل به نفسه. هذا شيء. أما معنى كونها حسنى فهي بالغة في الحسن غايته ومنتهى، فهي أحسن الأسماء وأتقن الأسماء وأتم الأسماء، وهي التي تدل على الخوف والرجاء، وتدل على الكمال والجلال والجمال. وكونها حسنى كذلك أنها تدل على المعاني التي دلت عليها، التي هي معنى هذه الأسماء، ولذلك قال أهل العلم إن أسماء الله عز وجل أعلام تدل على الله، وكذلك أوصاف، كل اسم من أسماء الله يدل على الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، فالعليم يدل على العلم، والحليم يدل على الحلم، والخالق يدل على الخلق، والقهار يدل على أنه يقهر عباده ويقهر ما سواه سبحانه وتعالى لقوته وعزته سبحانه وتعالى. وهناك مسألة وهي مسألة الاسم الأعظم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لله عز وجل يعني الاسم الأعظم، إذا سأل العبد ربه بهذا الاسم أعطاه سؤله، وإذا دعا استجاب دعاءه. ولذلك كثر كلام أهل العلم في تعيين هذا الاسم الأعظم، حتى يقال هذا الرجل الذي من جلساء سليمان لما قال العفريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قالوا إن هذا الرجل من الصالحين ويعلم الاسم الأعظم، عنده الاسم الأعظم. ولذلك كان هذا الاسم الأعظم من الأسماء التي تطلبها العلماء وأرادوا أن يعينوها على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. ولعل أرجى الأقوال من هذه الأقوال كلها ثلاثة أقوال: القول الأول أن اسم الله الأعظم هو الله، لأنه أشرف الأسماء وأصل الأسماء، لأن جميع الأسماء تعود إليه، وكل معنى من معاني هذه الأسماء الحسنى يتضمنها معنى الله الإله، هذا قول. القول الثاني قوله سبحانه الحي القيوم، لأن له الحياة الكاملة وله القيومية الكاملة، القائم بنفسه المقيم لغيره، واقتران هذين الاسمين يدل على كمال، كمال يدل على كمال، وكمال يدل على كمال، وذلك أن الله عز وجل الحي ذو الحياة الكاملة، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. ولذلك قالوا إن اسمه سبحانه الحي يدل على كمال صفاته، وإن اسمه سبحانه القيوم يدل على كمال أفعاله، وكمال صفاته وكمال أفعاله يدلان على كمال ذاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من دعائه إذا حزبه أمر أو إذا اهتم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكذلك في الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا القول الثاني. القول الثالث أن اسم الله عز وجل مجموعة جمل، وهو ما سمعه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل سمعه يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم، من دعا به من دعا الله به استجيب له أو استجاب له، وإذا سأله إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، والحديث صحيح. ولعل هذا القول الثالث يؤيد القول الأول، يعني قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، فأراد إيش؟ فأراد الله، فأراد اسم الله عز وجل الأعظم الذي يدل على الكمال والجلال والجمال. أما الإلحاد في أسماء الله عز وجل فهو الميل بها عن معناها الحق الذي أراده الله عز وجل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. الآن نتتبع هذه الأسماء، وهذه الأسماء بحمد الله عز وجل أنا تتبعتها تقريبا أكثر من 99 اسما لله عز وجل، نستعرضها اسما اسما، ما رأيكم؟ الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، وهو مشتق من أله يأله ألوهة أو إلهة، فهو مشتق من الإله على القول الصحيح الذي أيده كثير من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله. والإله في لغة العرب يدل على معاني، يدل على معنى العبود المعبود، يدل على معنى المعبود، وكذلك المحبوب، وكذلك المعظم، والذي تحتار منه العقول والألباب. والله اسم الله عز وجل هو الاسم العلم، يعني إذا قيل الله فإنه لا يطلق إلا على الله، الخالق قد يطلق على غيره، الرحيم قد يطلق على غيره، العزيز قد يطلق على غيره، أما الله ما يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو علم على ذاته سبحانه وتعالى. الله الإله الرب، الرب هو ما يدل على ربوبية الله عز وجل على خلقه أجمعين، ما من شيء من دون الله عز وجل فهو مربوب لله، الله عز وجل خالقه. ووصف الربوبية أو اسم الرب يدل على الخلق والملك والتدبير، وكذلك يدل على التربية. فالله عز وجل لما نقول الحمد لله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل الدالان على رحمته سبحانه وتعالى، ولكن العلماء ذكروا هناك فروقا بين اسميه الرحمن الرحيم. لا شك أن الرحمن أبلغ من الرحيم، تلاحظون أن جميع غالب أسماء الله عز وجل على صيغة المبالغة، الرحيم صح، الخلاق على وزن فعال، العلي على وزن فعل، كلها على غالبها على وزن على أوزان المبالغة، واضح. فالرحمن أبلغ من الرحيم. ومن الفروق بين الرحمن الرحيم أن الرحمن يتعلق برحمته الواسعة، والرحيم يتعلق برحمته الواصلة. ولذلك أي شيء نراه ونشاهده ونحس به من رحمة الله عز وجل أو من آثار رحمة الله فهو من آثار اسمه الرحيم، واضح. وبعضهم قال الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. الحي القيوم قد تقدم الكلام عنهما. العلي الأعلى المتعالي، هذه الأسماء الثلاثة كلها تدل على أن الله عز وجل له العلو المطلق، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، علو مكانه. فالله عز وجل بذاته علي على خلقه بائن منهم ليس مختلطا بهم، فهو على عرشه استوى سبحانه وتعالى، هذا معنى أسمائه العلي الأعلى المتعالي. ولذلك كما جاء في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجارية التي لطمت قال لها أين الله؟ قالت الله في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها الذي لطمها اعتقها فإنها مؤمنة. العظيم سبحانه وتعالى من له العظمة، يعني كل ما سوى الله عز وجل فهو حقير بالنسبة إلى الله. بمعنى لو ذكرنا العرش وعظمة العرش وحملة العرش، العرش أوسع وأكبر المخلوقات، وحملة العرش كما جاء يعني في الحديث الذي تسمعون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم بواحد من حملة العرش، واحد، ليس كلهم بل واحد، أن ما بين أذنه، ما بين عاتقه وشحمة أذنه أو أذنه مسيرة سبعمائة سنة. يعني هذا المخلوق، هذا الحامل الواحد، هذا وصفه الذي لا نستطيع أن نحدد صورته ولا أن نتخيله، فكيف بالله عز وجل؟ فالله عز وجل أجل وأعظم سبحانه. الملك، المالك، المليك، مالك الملك، هذه أسماء كلها تدل على أن الله عز وجل له الملك المطلق. وإذا قلنا الملك يعني أن لله عز وجل الملك، قال بيده الملك، واضح، يعني من له التصرف التام المطلق، يتصرف في عباده كيف شاء، متى شاء، بما شاء سبحانه وتعالى. الأسماء: العالم، العلام، العليم، الخبير. هذه الأسماء الأربعة كلها تدل على علم الله سبحانه وتعالى، إلا أن الخبير من له الخبرة، وذلك أن الله عز وجل باسمه الخبير يدل على علمه بدقائق وتفاصيل الأمور، وإن كان هذا المعنى يدل عليه اسم إيش؟ العليم والعلام. فكل خبير عليم، وليس كل خبير عليم، صح؟ غلط، صح؟ كلامي صح؟ غلط. معنى أن الخبير معنى خاص من معاني العلم، والعلم هو ما هو إيش؟ ما هو أوسع وأشمل من ذلك. وهذه الأشياء لما نستذكر هذه الأشياء، مثل اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، يورث إيش؟ الرغبة فيما عنده، ورجاء رحمته. الحي القيوم يدل على أن المطالب كلها تطلب من الله سبحانه وتعالى. العلي الأعلى المتعالي يورث في قلب العبد الرهبة من الله عز وجل، لأن العلو حسا ومعنى. العظيم كذلك، الملك، المالك، المليك، كذلك يتردد بين إيش؟ بين الرغبة والرهبة منه. العالم، العليم، العلام، الخبير، أن الله عز وجل يعني يعلم، ما يخفى عليه شيء، فهذا يورث في قلبك مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم الواحد، الأحد، والوتر، كلها تدل على الوحدانية لله عز وجل، تدل على الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشابهه أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن ما الفرق بين الواحد والأحد؟ قال الواحد يعني بمعنى مبتدأ العدد، يقال واحد وبعد اثنين بعد ثلاثة، صح؟ فالله عز وجل ليس اثنين وليس ثلاثة، بل هو واحد. أما الأحد فهو المتفرد بكل شيء، ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، وإن كان معناه من معاني الواحد، يعني بينهما يشتشابه، إلا أن قالوا هذا الفرق بينهما. وكذلك يقولون الواحد في الإثبات، يعني يطلق في الإثبات، والأحد يطلق في النفي أو العكس. الوتر: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يدل على التفرد، أنه الفرد سبحانه وتعالى. ولكن الفرق بين الأحد والواحد والوتر أن الوتر يدل على أن الله عز وجل لا قسيم له، أو لا انقسام له. الحين كما قال الله عز وجل والشفع والوتر، صح؟ الخلق شفع والوتر الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن الإنسان في مثل إنسان أو يصدر عنه إنسان، ضحت. أما الله عز وجل فليس كذلك، لا انقسام له سبحانه. فهمتم هذا ولا؟ ها؟ يعني مثل الحين الله عز وجل له زوجة؟ لا، ولم تكن له صاحبة. أما الخلق لا، لهم، ومن كل شيء خلقنا زوجين. أما الله عز وجل فليس له، منفرد بنفسه سبحانه وتعالى. فهو معنى خاص من معاني الوحدانية. فهمتم؟ نعم. عندنا القدوس. القدوس من القدسي أو القدسي، وهو الطهر، فهو الطاهر سبحانه وتعالى المنزه عن كل النقائص والعيوب. السلام. السلام. السلام ورحمة الله. تعالي أبو خالد. السلام كذلك فيه معنى من معاني القدوس. فالله عز وجل هو السالم من كل عيب ونقص، وهو الذي يسلم عباده، وهو الذي يسلم عباده، أي يعطيهم السلام ويسلمهم من الشرور والآفات، كل ذلك في حق الله عز وجل. نعم. نحن في صلاتنا ماذا نقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. على عباد الله الصالحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تصيب كل عبد صالح في الأرض وفي السماء، بمعنى ندعو الله عز وجل لهم بالسلامة، لأن الله عز وجل هو يعطي السلامة. وجنته هي دار السلام، السالمة من كل عيب ومن كل نقص من كل مكدر. المؤمن الذي يأمنه عباده الصالحون، وهو الذي يجعلهم في أمان، واضح؟ فالله عز وجل بالنسبة للمؤمنين فإنهم يعني لا يخافون جنابه، بمعنى يعطيهم يوم القيامة وفي الدنيا وفي يوم القيامة ما يؤمنهم، ومع ذلك هم يخافون من الله سبحانه وتعالى الخوف المبني على تعظيمه سبحانه. المهيمن قيل من هيمنة بمعنى راقبة، ولا يخرج شيء عن سلطانه، ولا يخرج شيء عن علمه، فالكل في علم الله عز وجل حاضر لديه، هكذا قال. وبعضهم قال من هيمنة من له السلطان ومن له العظمة. العزيز، الله عز وجل العزيز. العزيز صيغة مبالغة من العزة، وهي تدل على أربع معان كلها صحيحة في لغة العرب. العزيز من له العزة وهي القوة، العزيز من له العزة وهي الغلبة، والعزيز من له العزة وهي المنع، يعني يمتنع أن يناله أحد بسوء. والعزيز بمعنى الذي لا مثيل له، كما يقال أعز من الكبريت الأحمر مثلا، بمعنى أنه نادر. ولكن الله عز وجل ليس له المعنى هذا، ولكن المعنى الذي قلنا، وهو الذي لا مثيل له. الجبار. الجبار من الأسماء التي فيها رغبة وفيها رهبة. الرغبة بمعنى أنه سبحانه يجبر الكثير ويجبر المصاب، وكذلك من معاني الرهبة أنه جبار على المتكبرين وعلى الطغاة الظالمين، بمعنى أنه أقوى منهم ويكبتهم سبحانه. المتكبر والكبير. الله عز وجل المتكبر، والله عز وجل الكبير، وهذان اسمان يدلان على معنى الكبر لله عز وجل معنى وحسا. فكبره سبحانه لا يقدر قدره أحد إلا هو. واضح؟ لا يقدر قدره إلا هو سبحانه. وكونه متكبر لأنه أهل لأن يتكبر سبحانه وتعالى. وكذلك من معنى الكبر أنه كبير عن كل نقص وعن كل سوء. يعني الله عز وجل لا يلحقه سوء ولا يلحقه نقص لا في أسمائه ولا في صفاته. نعم. الخالق الخلاق البارئ المصور. الخالق الخلاق البارئ المصور أربع أسماء تدل على يعني تدور حول معنى واحد وإن كان بينها فروق، وهو الإيجاد والإبداع والإنشاء. خلق الشيء بمعنى أوجده وأبدعه وأنشأه، هذه كلها يعني معنى الخلق. الله عز وجل لما قال فتبارك الله أحسن الخالقين، هل من خالق غير الله؟ ها؟ الجواب لا. ولكن لماذا قال فتبارك الله أحسن الخالقين؟ الخالق المخلوق قد يخلق، ولكن فرق بين خلق الإنسان وخلق الله عز وجل. أولا أن خلق الله عز وجل ها خلق يعني إيجاد من عدم، أما المخلوق فهو إيجاد ولكن ليس من عدم، كما يقول أنا خلقت هذه، يعني أنا خلقت هذا مثلا هذا الدولاب بمعنى أنا صنعته، فهو أتى بالحطب وأتى بالخشب من الشجرة وقصه وقطعه على يعني على قطع حتى يصنع هذا الدولاب. فالشجرة أصلا موجودة ولكن غيره من هيئة إلى هيئة. أما الله عز وجل فخلقه أعم وأعظم وعن عدم. ولكن ما الفرق بين الخالق الخلاق وبين البارئ؟ قالوا أن البارئ هو الخالق بمعنى واحد، إلا أن البارئ يعني يتعلق بالحيوان بما له حياة، يتعلق بما له حياة، فيقال خلق السماء ولا يقال برأ السماء. واضح؟ فيقال خلق السماء وبرأ الإنسان، يعني خلق الإنسان. وبعضهم قال أن إذا اجتمع الخالق والبارئ فالخالق بمعنى المقدر تقدير، والبارئ بمعنى الذي نفذ وأبرز، فما كان في تقدير الله عز وجل فهو مخلوق فهو خالق، وما كان في يعني ما رآه الناس وبرز عندهم فهو إيش؟ فالله عز وجل بارئ لهذا الشيء. واضح؟ والمصور، الفرق بين هذه والمصور أن المصور يقتضي معنى الخلق، إلا أن الله عز وجل خلقه على صورة معينة وعلى هيئة معينة، لأن أصل المصور من التصوير، والتصوير هو التخطيط والتشكيل. القادر المقتدر القدير، كلها تدل على قدرة الله عز وجل العظيمة الباهرة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز. الأول الآخر الظاهر الباطن، هذه أسماء جاءت مرتبة في قوله تعالى في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا يعني نتجاوز فيها ما أوضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أما اسمه الباطن فهو قريب من معنى اسمه القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني بمعنى أن الله عز وجل لا يحجبه شيء عن خلقه، هذا المعنى. يعني بمعنى يعني مثال دائما أضربه وهو هذه سيارتي هني واقفة، صح؟ هل أراها؟ لا أراها. لماذا؟ لأن هذا الحائط يحول بيني وبينها. أما الله عز وجل فإنه لا يحول شيء من خلقه عن خلقه. القريب قلنا أنه يعني بمعنى القريب من عبادة، والقرب قربان، قرب عام وقرب خاص، وهو قريب من جميع خلقه بمعنى يعلم ما هم عليه، وقرب خاص وهو ما يتعلق بعباده الصالحين. قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد. الخبير مر معنا. الشهيد بمعنى الذي لا يخفى عليه شيء، يعني لا يغيب، يعني شاهد، واضح؟ شاهد هذا، يعني أنا الآن شاهد هذا المكان، يعني حاضر. فالله عز وجل شهادته عامة، يعني لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، فهو شاهد وحاضر لا يغيب سبحانه وتعالى. الرقيب كذلك هو من معنى العلم ومن معنى الشهادة. الرقيب يرصد أعمال عباده. المقيت هذه من الأسماء التي تدل على التقدير، أن الله عز وجل يعني قدر لعباده وقدر يعني ما يحتاجون إليه. وكذلك يأتي بمعنى الذي يعطي القوت، واضح؟ يأتي بمعنى الذي يعطي القوت. ها؟ لا لا، قصدك من المقت؟ لا لا لا، غير المقيت. هذه من يعني يظهر أنها المقيت من الرباعي، والمقت من الثلاثي. المحيط بجميع خلقه. الحسيب الذي يعد، الذي لا تخفى عليه حسنات خلقه ولا سيئات خلقه عباده، فيكافئ هؤلاء ويجازي هؤلاء. هذا معنى الحسيب. وبعضهم قال الحسيب بمعنى الكافي، يعني الذي يكفي عباده ما يحتاجون إليه. أطلت ولا نخلص؟ ها؟ لأن أغلب الأسماء متقاربة في المعاني. الغفور، الغفار، الغافر، هذه ثلاث أسماء تدل على مغفرته سبحانه، ومغفرته سبحانه وهي من أسمائه التي تورث الرغبة إليه سبحانه وتعالى، وهي تدل على معنيين، على معنيين. المعنى الأول التجاوز عن الذنب، والمعنى الثاني ستر الذنب، وهو سبحانه غفور غفار غافر. الرؤوف نفس معنى الرحيم، إلا أن الرأفة أرق من الرحمة، ولكن كل هذه المعاني يعني ليكن على بالك قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فرأفته ليست كرأفة خلقه. الحليم، الحليم يدل على عدم المعاقبة، واضح؟ ولكن هناك معنى أخص من معنى الحلم، حلم الله عز وجل، أنه لا يعاجل أحدا عصاه بعقوبة، واضح؟ ولذلك لعل هذا المعنى من قول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أو بما كسبوا ما ترك عليها من أو ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو كل واحد أذنب عاقبه الله ما ترك أحد على هذه الأرض، ولكن الله عز وجل يحلم ويؤخر العقوبة لعل هذا العبد يحدث توبة. البر، الكريم، الأكرم، الواسع، الوهاب، الرازق، الرزاق، كلها تدل على عطاء الله عز وجل الذي لا حد له. وكما قالوا إذا أعطى الله عز وجل يعطي العطاء الواسع العظيم الذي يدهش عباده. فالبر يدل على أنه كثير الخير وكثير العطاء. الكريم الذي والأكرم الذي يكرم عباده من أمور حياتهم وكذلك أمور دينهم وما يقربهم إليه. والواسع، واسع الرزق. الوهاب الذي يعطي من الهبة، واضح؟ صيغة مبالغة من أنه يهب عباده الأشياء التي قد لا تخطر على بال أحد، واضح؟ امرأة يعني عقيم يعني تأخر إنجابها هي وزوجها، مرت السنون ولم يعني يحصل الحمل، ولكن الله عز وجل أراد أن يعملوا الخير حتى يجازيهم بما يتمنون من الخير من الذرية الصالحة، فأحسنت على امرأة وزوجها وبناتها وأبنائها وبناتها، أحسنت عليهم لأنهم محتاجون وأنهم فقراء. وتلك المرأة كان لها 6 من الولد، فجازاها الله عز وجل، هذه المرأة العقيم جازاها الله عز وجل بأن أنجبت على سنوات 6 من الولد. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى الباهر سبحانه. وكذلك من معاني هذه الأشياء، من معاني هذه الأسماء، اسمه سبحانه المحسن. وكذلك من معاني أسماء الله عز وجل التي تدل على التوبة وتدل على أنه يدعو عباده إلى أسباب المغفرة والتوبة إليه سبحانه، اسمه العفو. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب، بمعنى أنه يعفو عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. العفو سبحانه، التواب سبحانه يقبل توبة عباده. الرازق الرزاق يعني من الأسماء التي يعني مر ذكرها مع البر الكريم الأكرم، الرازق الرزاق الوهاب الواسع المحسن. كذلك من أسمائه الطيب، والطيب أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، التحيات لله والصلوات والطيبات. فالله عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. الستير والستير كلاهما بمعنى واحد، ويدل عليه معنى الغفور، أن الله عز وجل يستر على عباده، يستر ذنوبهم. لو أن الله عز وجل كما قال بعض السلف، لو أنه يظهر ذنوب عباده، ذنوب عباد بعضهم لبعض أو على بعض، ما جلس أحد مع أحد. ولكن الله عز وجل بستره الجميل على عباده، وذلك مما يعين على التوبة، لأن وكذلك يدعو الناس إلى أن يستروا بعضهم بعضا، لأن كشف الستر يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها التبجح بالذنب. قبل هذا المذنب كان يستر نفسه عن الناس حتى لا يروه وهو يشرب الخمر، ولكن إذا عرف أن الناس كشفوا ستره بسبب واحد مثلا، صار يشرب الخمر متبجحا بها أمامهم ويعاند، خاصة في هذه الأزمان إذا أمن العقاب. الجميل، فالله عز وجل له الجمال المطلق. المنان الذي يمن على عباده، وهو من معاني الوهاب الواسع البر الكريم الأكرم الرازق الرزاق، وكذلك يمن على عباده بالتوبة ويمن على عباده بالهدى والرشاد. الغني بذاته سبحانه وتعالى، الله عز وجل مستغن عن عباده لا يحتاج إلى أحد. الحميد، الحميد بمعنى المحمود، المحمود في ذاته، المحمود في أسمائه في صفاته، وكل ما شرعه فهو محمود ومثنى عليه. المجيد، من له المجد والعظمة سبحانه وتعالى. الودود، الودود صيغة مبالغة من الود أو المودة، وهي خالص المحبة الذي يحبه عباده ويحب عباده، وكذلك يعطيهم من هذا الود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. القابض الباسط، يقبض الرزق عن بعض عباده ويبسط الرزق عن بعض عباده على بعض عباده، كل ذلك لحكمة يعلمها. الحي من الحياء، الله عز وجل يستحي من عباده، خاصة من رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، وهذا من بركات الدعاء أن الله عز وجل يستحي من عباده. وحياؤه سبحانه ليس كمثله ليس كمثله شيء. حياء المخلوق فيه انكسار وفيه ذل أحيانا، أما الله عز وجل فإن حياءه ليس كذلك. السبوح من يسبحه الكائنات كلها تسبح الله عز وجل، أو يأتي بمعنى القدوس. المعطي كذلك من معاني الواسع الوهاب الرازق الرزاق الكريم الأكرم البر. الهادي هادي أهل السماوات وأهل أرضه، دلهم على ما ينفعهم سبحانه وتعالى. المولى من له الولاية، من يحب وكذلك يحب وكذلك ينصر، وكذلك من أسمائه النصير ينصر عباده كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم. السميع البصير من له السمع، وسمعه وسع كل شيء، وبصره وسع كل شيء. الجواد من معاني كذلك البر الكريم الأكرم الواسع الوهاب الرازق الرزاق المعطي الجواد. المقدم المؤخر، يقدم بعض عباده على بعض ويؤخر بعض عباده على بعض، قدم أهل الجنة وأخر أهل النار وهكذا سبحانه وتعالى. الحق، ما معنى الحق؟ دائما نقول الحق، الحق هو الثابت، يأتي بمعنى الثابت الذي لا يزول، ويأتي بمعنى الدائم الذي لا ينقطع. نمتها؟ ما بقي شيء يسير طبعا. كم خف ذهكت ولا شيء؟ الله يبارك فيك. أنا ظنيت أن الدرس يعني أقل من هذا. الحق المبين البائن من خلقه، يعني غير مختلط به، أو الواضح في شرعه ودينه وآياته. القاهر القهار، القاهر من القهر وهو الغلبة، يقهر عباده بالموت ويقهر عباده بالمرض. نعم. الكبير تقدم. السيد، السيد هو بمعنى الصمد، احنا ما أتينا اسم الله الصمد، الصمد والسيد بمعنى واحد. السيد هو الذي يحتاج إليه غيره، فالله عز وجل سيد بهذا المعنى من له السيادة وكذلك من له الصمدية سبحانه وتعالى، وهو الكامل في جميع ذاته وأسمائه وصفاته، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والسلف تعددت أقوالهم في معنى الصمد إلا أنها كلها تدل على معاني حق لله عز وجل. الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا يأكل ولا يطعم، الصمد هو السيد، والصمد هو الكامل، واضح. وبعضهم قال الصمد جاء تفسيره بالآية التي بعدها: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الوتر تقدم. المجيب، المجيب بمعنى مجيب الدعاء، يستجيب لعباده. الولي نفس معنى المولى، تدل على النصرة وعلى المحبة. الحكم الحكيم، والحكم الحكيم اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على معاني، معنى الحكم وهو الفصل بين المتخاصمين وبين العباد، ويأتي بمعنى الحكمة ووضع الشيء في موضعه اللائق به، ويأتي بمعنى الإحكام وهو الإتقان، وكلها معاني صحيحة لله عز وجل. الحكم والحكيم. القوي كذلك الذي لا أقوى منه، وكل ما دونه يعني ضعيف بالنسبة إليه. والمتين بمعنى الشديد، شديد القوة. والفتاح بمعنى الذي يفتح لعباده أبواب الخير وأبواب يعني الرزق. الوارث، ما معنى الوارث؟ ها؟ ما معنى الوارث على هذا المعنى؟ الباقي بعد هلاك خلقه، هذا الوارث. واضح؟ الوارث هو الباقي بعد هلاك خلقه. الشكور والشاكر بمعنى الذي يجازي عباده، وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحافظ الحفيظ الذي يحفظ عباده من السوء ويحفظ عباده من الشرور. الوكيل هو سبحانه وتعالى المتوكل على أمور خلقه سبحانه وتعالى. وهناك أسماء حسنى لم ترد في هذه الورقة، وكلها تدل على الكمال والجمال والجلال لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.